يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توزيع التمر على المصلين في مصلى العيد قبل الصلاة ما حكمه؟ لا أصل لهذا، هذا من التوسع، وربما أنه يعتقد أنه سنة أو أنه واجب، ثم يكثر هذا الشيء، تصير المساجد محل أكل، وهذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ونحن نخشى من هذه الإحداثات التي يفعلها بعض الشباب والاجتهادات أنها تتطور ويتغير الدين على المدى البعيد. اتركوا هذه الأمور التي لم يسبقكم إليها أحد من سلف المسلمين، اتركوها، لا تحدثوا شيئا لم يسبقكم إليها أحد من السلف. نعم.